الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة النجاعات وهي السورة التاسعة والسبعون في تفسير المصحف. وسورة الأسماء وغيرها النجاعات، وتسمى أيضا سورة الساهرة والقامة، وهي مكية وآيها 46 آية. والناجعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سرقا فالمدبرات امرا. والناجعات غرقا بعدها كله قتل. اما جواب القتل فهو ان يعني يحكم عليه هو ان الكلمه حق. غرقا والناشقات غرقا فالسابحة سبحة فالسابقة سابقة فالمدبرة أمرا. لتبع كنا أو إلا الكيانة الحق أي لتبع كنا ولا أحاسبها، بدليل قوله تبارك وتعالى إذا كنا عظاما نخرة، قالوا إذا كنا عظاما نخرة. أو أن الجواب في قوله تعالى إن في ذلك لعبرتين لن يحسن. قولي عز وجل الرياضة تغطى بمعنى الغزاة أو أيديهم، لأن الغزاة التي تنزع القلب فإن الغزاة أنفسهم أو أيديهم. والنزعة تغطى يقال الرمي نزع في قوسه إذا مدها بالوتر، ونزع في قوسه فأغرق أي أغرق الرياضة في القلب إذا استيقظ بالذهاب. ويضرب مثلا بالغلو والإكرام. والنازعات غرقا يعني إغراقا، هذا كالكلام بمعنى التكليف، وهي الإغراق. والنازعات غرقا هذا التكليف أيضا من يعني نزع في قلبه فأغرق للغازي أو لأيدي الرماة. وقيل النازعات الفواكه من نزع الطرف سللا يعني درى خلقا، اي الجاريات على السير المقدر والحد المعين ومده في السير مزرعه للغايه. فالناشقات نشقى اي الخلق لانها تخرج من هذه الى ذلك، من قوله ثمر ناشق اذا خرج من بلد الى بلد. هذه هي السهام يعني سيرها عن ايد المنادي ونصرها. وكل شيء على الكثير فقد يستقطع، ومنه نشاط الرجل وهو بنشاطه وفي السبب. أي إذا كنا نازعات غطى الكواكب يعني الجاريات على سير مقدر وحد معين مليفة في سيرها مسرعة في من غاية الكثير. والناس غطى نفسه أيضا على هذا الكواكب خمسة من جنهم إلى جنهم. والسابحة سبحة أي خيل تسبح في عدلها فتسبح إلى العظيم من سبحة الله في المائية، لكنه ألحق بالحقيقة بظهورته. أو هي الكواكب تسبح في الفلك لأن ظهورها في الجو تسبح كما قال تعالى وكل في فلك يستقيم. فالسابحة سبحة أي الخيل تسبح إلى العظيم في حولة الورى. أو لكواكب السيارة تسبق غيرها في السيرة لكونها أسرع حركة. فالمدبرات أمرا أي الخير أسجل إليه الأمر التدبير لأنها سبب هذا التدبير. فالمدبرات أمرا إلا أنها الخير ونسب التدبير إليها كأنها سبب منه. أو المدبرات مثل المعقبات أي أنه يأتي في أجيال هذا الفعل الذي هو نجر السهام وسبح الخير وسبحها الامر الذي هو النصر. او هي الكواكب تدبر امرا يلقى بها كاختلاف الفصول وتقدير الازمنه فنجيب رواسيس الإلهات. هم هي الملائكة تدبر ما يليق بها من أمر الله تعالى. واللفظ الجليل المتسع لما ذكر من المعاني بلا تنازع، ولا إن كان للجزم بواحد إلا قاطع، كان يجب أن يقاطع على إرادة شيء بعينه. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى: اقتراض عندي أن يقال إنه تعالى أقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة من دون النازعة، فكل نازعة غرقا فناسلة في قدمه ملكا أو رجما أو قوسا أو غير ذلك. وكذا عم القسم بجميع الناسخات من موضع الى موضع، فكل ناسخ داخل فيما اقسم به، الا ان تكون حجته يجب التسليم لها بان المعنى منقسم من ذلك، او بان المعني منقسم من ذلك بعض دون بعض، وهكذا في البقيه. وكلامه رحمه الله منتبه للغايه، اذ فيه ابقاء اللفظ على شموله، وهو عم فائده وعدم التكلف للتخطيط الى القاطع. وان كانت القرابين واستعمال مواد هذه الجهه وتواريها مما قد يخصص الصيام، الا ان التنزيل الكريم يتوقع في التسرع فيه ما لا يتوقع في غيره. قال ابن سعود: العصر مع اتحاد الكل لتنزيل التغالب العمياني منزله التغالب الذاتي، يعني لاحظ هنا العصر تكرر الناس يعاد غلطة والناس يضاف نفسه والسائل حل سبحة فالسائل يقال سبحة كان مدد راضي سمرة، فكل مثل هي الملائكة. فهذه الأشياء مع يعني تغيرت عناوينهم أثناء الذي أطلق ثناء فتح هذه الآيات مثل غيرها، تحقق العصر تعملت كأنها متغيرات ذاتية، يعني كل واحدة لها الجانب المستقيم غير الأخرى. والذي أشعر بذلك هو العصر، العصر مع اتحاد الكل بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي، كما قال الشاعري: إلى الجانب القرب ظن الجمال وليس الكتيبة في المنتحر. هذا من تغاير الصفات، لكن العصر يعامل كأنه تغاير في الموارد. يجب عارض أن كل واحد من الأوقات المعدودة لمعظمات الأمور حقيق لأن يكون على خياله مناقا لاستحقاق موجوده للإجمال والأعظم للتالي في غير الجمال الأوقات الإسلامية. والتاء في الأكوان للدلالة على ترتبهما على ما قدمنا بغير مهلك، يعني في المسألة الأولى العصر تم الإجمال الفيس الأوكرايني أتى بالتاء لدلالة يعني على ترك سجنهما على ما قبلهما بغير مهلتين. ورقا مصدر مؤكد بحاجة الزواج، بحاجة الزواج التي هي في مصدر الخطر الذي هو الإغراق. وانتصاب لفقا وسفحا وسفقا أيضا على المصدرين. وأما أمرا فمفعول للمبدرات وتنزيله للتهريب والتسخير، والمقصر عليه المحدود تعميلا على إشارة ما قبله من المقصر به إليه، ودلالة ما بعده من أحوال القيامة عليه، وهو لكم عاقلة. وبه تعلق قوله تعالى: يوم مسار بكم رابطة، أي الواقعة الرابطة الواقعة التي تنقص عندها الإجرام الساكنة، يعني تتحرك حركة كبيرة وتتزلزل زلزلة عظيمة. كان تصديق الرابطة أو أن الرابطة هي الإجرام الساكنة التي تمتد حركتها حينئذ كالأرض والجبال، فتسميتها رابطة باعتبار أول يوم تصديق الرابطة، يعني تحرك حركة كبيرة وتتزلزل زلزلة عظيمة. والرابطة كما ذكر الإجرام التي تمتد حركتها حينئذ تتبعها الرابطة، أي السماء وما فيها تربطها فتلتق وتنتشر فواكبها. ولوقوع ذلك فيها بعد الرابطة الأولى جعلت رابطة لها. أو الرابطة هي النفخة الثانية لبعث يوم القيامة، لأن التنزيل أول يوم الرابطة كما قلنا الزلزلة، هو الحركة الشديدة التي تحركها الإنسان الكثيرة إذا قامت القيامة. تنفعها الرابطة يعني تنفعها الكلام وما فيها تتنفع بعد ما تتنفع هذه الرابطة. أو أن الرابطة الأولى هي المكة الأولى في السنة. مكة لا تنفعها الرابطة هي المكة الثانية. مكة الضعف والمثل. فمن ثم قال الحسن هنا المكة الثانية. هنا المكتبين زي تنبيه الرابطة تتبعها الرابطة. أما الأولى فتنبيه الأحياء وأما الثانية فتنبيه الموتى. أيوة تنبيه الرابطة نفخت المنتزع والقاع. تتبعها الرابطة نفخت الأحياء والبعض. ثم كان الحسن قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نزق فيه أخرى فإلى هم قيام ينظرون. فقوله ثم نزق فيه أخرى يدل على أنهما نفختان. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول نازل. قلوب يومئذ واجبة أي شديدة الاضطراب خوفا من عظيم الهول النازل. أبصارها قاطعة أي أبصار أهلها لمية مما خضع لها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. أبصارها كما قلنا القلوب ليس لها عيون. الأبصار من المسجد أبصارها يعني أبصار أهلها أهل هذه القلوب خاشعة يعني لمية. وقال عطاء هذه أبصار من لم يمر على الإسلام. هذه أبصار لم يغلط على الإسلام ويدل على هذا أنه نكر منكر البعث إلى قال يقولون فإنا لمردودون في الحاشرة حتى يقطع أولئك الذين قالوا فإنا لمردودون في الحاشرة هؤلاء الكفار بلا سبب يسمون البعث. فقول المحمد ولما أبصارها خاشعة أي أبصار مجدها جليلة مما قد عليها من الكآبة والحزن من الخوف والرعب. يقولون أئنا لمردودون في الحاشرة. قال ابن جرير أن يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مثلث قريش إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعض الموت فإنا لمردودون إلى حالتنا الأولى إلى حالنا الأولى قبل الممات فراجعون أحياء كما كنا. وقال أبو السعود كتابة لما يقولوا لي سنين البعث المكذبون به آيات ناقصة به إثر بيان رؤيته بطريق التوحيد القسمي. يعني أولا بدأ بالتوحيد القسمي على قيام على أحوال القيامة والبعث والنصوص ثم حكى أو فق علينا ما يقوله هؤلاء من سنين البعث حينما يلقى الله البعث والنصوص فيقولون أئنا لمردودون في الحاجرة. فإنا لمردودون في الحاجرة بعد أن أكثر وقوع هذه القيامة بالأحكام التي يعني مر ذكرها. وذكر مقدماته نهائيا وما يعرض عند وقوعها للكلية والأبصار. كلية يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون بعدين رقم كل كانوا يقولون كانوا في الدنيا إذا رسلوا وقوعهم للبعث والرسول كانوا يقولون إذا قيل لهم في النفس المعتون كانوا يقولون ملحدين أهل متعجلين منهم أئنا لمردودون بعد موتنا في الحاشرة. يعني في الحاشرة هنا الحالة الأولى وهي الحياة يعني بعد الموت. من قوله رجع فلان في حاشرته. رجع فلان في حاشرته يعني رجل في النفس في طريقه وهو أثناء بدي الطريق يحفظ الأرض يترك علامات وآثار على الأرض فيقول فهذه الطريق كما هي حاشرة. هذا الطريق أو هذا الممر الذي ليس فيه حاشرة. وإذا رجع من نفس الطريق يقال له رجع في حاشرته أي رجع في طريقته التي جاء بها أو جاء بها فحفرها. فقرات معنى أثر فيها لنفسه وكفي أنها حاشرة. قد يكون قائل كيف تسمى حاشرة وهي في الحقيقة إيه؟ حاشرة محصورة محصورة الأرض التي تبقى فيها آثار الزلزال حاشرة محصورة مذكور لك في المعروف ان المسير الدليل الداعي قد تستعمل في المذكور الاحيان كما في قوله تبارك وتعالى في عزه راضيه عزه راضيه يعني ايه مرضيه مكتوبه الى ابي بكر او كما تقول نهاره او نهاره قائم نهاره قائم يعني نهاره قائم نهاره مكتوب على تشبيه القابل في الفعل اي شبه القابل في الفعل بمن يفعل بتنزيله من بلا فعل وكما تقول كما تقول تعالى كل قبل ذلك ذلك يعني مذكور فاذا تاتي فيها في الفاعل الانسان احيانا بمعنى المقبول فقوله عز وجل يقولون حبيبنا لمر الجنودين في الخاسره من رجع كلام في خاسرة به أي طريقة التي جاء فيها فحصرها المقصود هنا بالخاسرة إلا إنها الحياة بعد الموت لأنه كأنه من وقت ونف إلى أن بعث الكون يكون كأنه يقطع مرحلة ويمشي في طريق فإلا لغضبون في الخاسرة يعني إلا لراجعون ثانية في الحياة بعد الموت تقول رجعت على حاسرتي يعني أتيتم رجعت من حيث أتيتم نفس الطريق الذي أتيتم به أو أن الحاسرة هي الأرض التي تفطن فيها كل يوم فإن نظرت بدون في الحاسرة الأرض التي تفطن فيها كل يوم يعني أيضا هنا بمعنى مكفوعة كما ذكرنا سؤال على السلام في غسان كان مكفوعة سلام بلاده والمسلم راضي فالرجوع من الطريق والجهاد الذي يمكن ان يكون قط يعني حسيه او معنويه يطلق عليه الرجوع في الاثر ومن ذلك قول الشاعر احاذره على طبع وسيد معاذ الله من فتاه معاذ يعني يقول الشاعر احاذره على طبع وسيد فارجع ثانيه الى يعني صبر في الثلاث مع علامات الفوق من صنع وسخيف معاذ الله من كفه وعالي يعني الارض الى ما كنت عليه في جهادي من الغنم والصلى ضعف ما كنت وطلعت فاذا كنا عظاما نكره يعني عظاما باليه فصرف فاذا كنا عظاما نافره من نكر العظم نكر العظم ان طلق العظام فارغه نسب العظم يعني لم فصار يمر به الريح فيسمع له نجاح العظام بها صارت مقرره من الجسم ومر بها الهواء او الريح كانت مكشوفه فانه يصنع بها ريح خطيره او كثيره قالوا في كلمه مره خاطره اي هاته كسرى او مكتوب خاطره اصحابها في كلمه مره خاطره يعني انها ان صحت فنحن نريد الخاطرين ان صحت كانت المراه كانت خيارا المراه تبعتها منصوره وان صح ابدا نرجو منها في الحسره اذا هذه ان صحت فنحن خاطرون في الجريده الحره وهو خاطر في الجريده شره خاطره قال الزبير واي شره اكثر منها وحدين كل خارج من الجانب فكانت شره فيه وقال أبو سعيد هذا حكاية لكفر الآخر نهي متفرعي على كفره السابق وقال أبو سعيد هذا حكاية لكفر الآخر نهي متفرعي على كفره السابق ولعل توصيف قالوا بينهما للإيمان لأن صدور هذا الكفر عنه ليس بقميص الاستراب والاستمرار مثل كفره السابق مثل يرد عنها في كافه الفاظه حسب ما يبدو عنه حكايته بصيغه الجمره اي قالوا ذلك بطريق الاستهزاء مثيرين الى ما انكروه من الرده في الحسنه فقالوا تلك اذا قره خاطره عملاق دون انها خاطره فعلا وانما سلوك الانكار بها والاستهزاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العائلة أكبر من البعث والنسوء تقول تعالى فإنما هي شجرة واحدة مثل إلى ماء صلوه إلى الجلدة تلك الحسنة. يقول تعالى فإنما هي شجرة واحدة تعليل لمقدر يقتضيه لسانه في أثناء إعراب الشجرة أن تعبر عنها بالنظر. فإن مداره مداره لما كانت تقع عظيم إياها رد عليه ذلك. يعني حينما قالوا فإن مدرت دينا فإن إن عظاما نكرة قالوا فيك إذا كرة خاطرة. ما الذي أداه إلى قوله فإن مدرت دينا خاطرة؟ ما الذي أداه إلى إنكار البعث والنزول وإحياء العظام النكرة؟ نظر الإنسان هو إيه؟ التقعاب ذلك كانت مستحيلة في نظرية التقديم عليها لا يكون هذا الأمر ومن يقدم على إعادتنا ومعادتنا فكان المدار الإنسان هو إيه؟ التقعاب الإحياء بعد أمنا فأرد الله سبحانه وتعالى عليه ذلك فقال لا تستطعمون فإنما هي صيحة واحدة أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النقطة الثانية. وفيه تهليل بأمر الإعادة على وجه دليل متين فإنها هي زجرة واحدة فإذا هم بشجرة أي على ظهر الأرض أحيانا بالشجرة الشجرة ظهر الأرض فإذا هم بشجرة قال أبو دليل والعرب الخمل الكلام ووجه الأرض شاجرة قال وأراه خمل ذلك من لأن فيه بين الحيوان وسهرها كل شيء حي في الأرض فإنه في هذه الأرض ينام ويفهم ينام ويفهم فوصف بصفة ناديه وصف الأرض لأنها شهرة لأن الذي يفهم فيه أجواء وقيل لأن الفراغ يجري فيها من قوله تعلم الشهرة ومن عين يجري ماؤها ويصيب بها عين ماليه والسهر على الأولين بمعناه معروف ثم ذكر سبحانه وتعالى أن السهر رفاق بما حمل لم يأتد منه القوة لم تنقبل ترهيبا وإنذارا فقال عز وجل هل أتاك حديث موسى مدار المحور الآيات والثلاث بتاع والمسلم فهنا ذكر لمصير الذين أيضا يعني أنفروا كما أنفروا وكانوا أكد منه القوة ومع ذلك أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عبده السلام هل أتاك حبيب موسى يعني قد جاءك هل هنا بمعنى قد كما كنا في قوله هل أتى عن الإنسان في نبيل فهل بمعنى قد جاءك هل أتاك حبيب موسى أي خبر موسى حين ناجاه ربه تبارك وتعالى قال عن القوله بمعنى هل أتاك إن يصل على هذا أول ما آتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عليه السلام ترغيب له في اجتماع الحديث لو قلنا إن طبعا هذه الصورة صورة مكية ومن أوائل ما نزل من القرآن الكريم فإن قلنا إن هذه أول هذا أول ذكر في البحث لا تقول القرآن الكريم سؤال تفسير الرفع كله من الصورة لكن لو كان تفسير الرفع كله أول مرة نظرة إلى حديث موسى عليه السلام فقال فيه تشويق للنبي عليه السلام أن يستمع إلى حديث موسى عليه السلام لو كل ذلك كانت أول مرة جاءت فيه في البحث ذكر موسى عليه السلام فإن يكون على هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديث موسى عليه السلام فهذا تغليب الذي في استماع الحديث موسى فإنه قاسي هل أتاك حديثه أنا أخبرك به فإن اعتبر إسلامه قبل هذا وإن اعتبر إسلامه قبل هذا ذكر في صور قبل هذه الصور التفسير وهي المتبادل إلى الإيمان في الاقتصاد حمده عليه الصلاة والسلام على أن يقر بأمر من عليه قبل ذلك كأنه يقول أليس قد أتاك حديثه أليس قد أتاك حديثه إلى أن هل أتاك حديثه من التفسير وتقريب له فيها يعني يستمع الى حديث موسى او انه قد اتاه الخبر بخبر موسى قبل ذلك فانما المطلوب ان يقر النبي عليه الصلاه والسلام بامر معرفه قبل ذلك فانه استمعه قد اتاك حديث موسى او أليس قد أتيت حديثه؟ وقال اجتهاد المصير إلى اجتهاد التركيب لا التقريب كما قيل، ولا مجافاة في المعنى على كل كما لا يفهم. إذ ناداه ربه بالواد المقدر هو أي إلى حين ناداه بالواد المقهر أي بمعرة، وهو الواد الذي أسفل جبل طول سيناء للجبلية في مصير. إذ ناداه ربه بالواد المقدر هو إذ ظرف للحديث لا للنسيان. هل كان حديث موسى إيه؟ لا نحو أقول فإذا هنا وقت إيه؟ لحديث موسى وليس في الإسلام. لاختلافه وقت هنا إذ مكان ربه بالواد المقدس الثمن وهو اسم أو اسم لذلك الوادي أو مصدر إلادة أو المقدس أي لا ناهي من أيديه. ممكن الثمن هنا كما كنا حين نقول اسم الوادي الوادي نفسه موضوعا او مصدر لماذا يعني اذ ناداه هو اذ ناداه هو يعني مرتين اذ ناداه هو يعني مرتين لداء بعد لداء او تكون متعلقه بالمقدم يعني اذ ناداه تكون الوادي المقدم هو فهذا الوادي مقدم هو يعني مقدم مرتين مقدم مره بعد الاخرى. إذ ذهبت إلى فرعون إلى المقرى أي عفا وتجاوز خلفه فرعون على بني إسرائيل ولتفادي صفات الألوهية ولتفاديها إلى نفسه فقل هل لك إلى أن تزكى أي تتزكى وتتطهر من جلد الشرك والطغيان. إذ ذهبت إلى فرعون إنه طبع فقل هل لك إلى أن تزكى إلى متعلقة به القدر المثير أي هل لك سبيل أو رغبة إلى أن تزكى. فقال أبو البقر لما كان المعنى أدعوك لي إلى يعني المعنى أدعوك إلى يعني سبيل الزكاة أو التزكية فلذلك استعمل الحق إلى فجعل الضبط متعلقا بمعنى الكلام أو بمقدر جل عليه. وأهديك إلى ربك أي أرسلك إلى علمي ما يغريه عنك وذلك الدين الخير فتخشى أي تخشى عقابه من سلب الملك وإذاقة البأس مكان النعم. وذلك بأداء ما ألزمك من فرائضه والتماس ما نهاك عنه من معاصي. وفيه إشارة إلى أن الخشية مكتبة عن العلم وأهديك إلى ربك فتخشى يعني يرسلك إلى علم ما يربي الله عنك فتخشى هذه الإشارة إلى أن الخشية نتيجة مكتبة عن العلم كما قال إنما أخشى الله من عباده العلماء أي من العلماء. قال ابن الخطيب ذكر الخشية لأنها ملاك الأمر من خشي الله أتى منه كل خير ومن أمن انطرأ على كل شر. وبدأ مخاطبة بالاستفهام الذي معناه العصر كما يقول الرجل لوالديه هل لك أن تنجو بنا وأردفه الكلام بسيط ليستدعيه بالترقب في القول ويستنزله بالمداراه للعتوه كما أمر بذلك في قوله فقول له قولا للجنة كما في الهدى كان حتى إذا كان الإنسان في أعلى درجات الكيان للحاكم او المحروم او الملك او غيره لكن مهما اتى فغالبا لا يكون يعني مثل فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى وقال انا علمت لكم من اله غيري ونحن لا نتمليك بذاته. ومع ذلك امر الله موسى عليه السلام وهارون الاخر ان يقول له قولا لينا يقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخفى فانتقل موسى عليه السلام ذلك وهارون وهذا واضح وهذا جيد لذلك لان هذا غايه التمكن حتى ان اخذ التزكيه ما فعل تزكى من فعل تزكى او اين فاعله تزكى انسان فيه ايضا يدير انت فقل هل لك الى ان تزكى تزكى من الصغار فتزكى انت فالتام هي كبير انت مقدر حضوري انت يعني انت العرض فان لم تعد تزكي في العرض مع ان الاسلام يمثل موسى عن ثلاث بتعليم اي من يمثل من ربه من اجله فنسب التزكيه اليه فنجيب الله حتى لا يعني يتقدر ان لم الذي يهديه او من الذي يمثله فنسب اهله هذا بلا تلخص هل لك الى ان تزكى فعباره هل لك هي بغايه التلخص هل لك ابي كما يعني يسر الرجل وضيفا بقول هل لك ان تاكل هل لك ان تنزل بنا وهكذا فارسل قوله هل لك الى ان تزكى بكلام رفيق يستطيع التلخص من قوله رزقا بلا مزيد ولا راح ينعس به الكون ينزل الى العصور والاستكبار الى ضرب الانفس الى من يدعوه الى الاسلام يحتاج نوع من التلخص والمدراء حتى لا يستكبر فهذا ينبغي ان يعني يوضع في الاعتبار عند معامله اي شخص ذي منصب وجاه لماذا لانه يكون قد تعود في كل معاملات ليل ونهار ان يعامل بالتعظيم ممن حوله واضح فحينما تريد ان تصل الى قلبه فلا تستطيع ان تصل اليه بالسله والعنف لماذا لان هذا سوف يعني يستحرز من قلبه النفوس لان هذا لازم لا يتعرض له عن ابائي حال ان يجد احد يتكري عليه في الكلام بهذه الطريقه واضح لان ما بينه من تقبله او كذا او كذا من امور متوسطه فمثل هذا ينبغي ان يلاحظه الانسان اذا اراد ان يستطيع دعوته غير عقيم ومثيره ان يتجنب ما ينفذ وانما يتوقف الكلام حتى لو لم يخبر به واسمى ذلك التوهج يعني كثيرات خاصه في قصه في تشكيل سوره غافل في سوره غافل المؤمن في العون او مؤمن ال في العون ولكن في عبارات الدقيقه التي استعملها غايه التلخص في توصيف يعني الدعوه الى فالغلظة وسوء الخلق يعني لا يعد طريقا للدعوة وإنما الرزق كما أمر الله تعالى تقول له قولا لينا مع أنه فعل ما فعل فأراه الآية الكبرى أي الدلالة الكبرى على أنه لله رسول أرسله إليه فأراه الآية الكبرى يعني أن موسى عليه السلام أقام الدجلة على صدق رسالته وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله وهذه الفاء خفيفة تفتح عن جمل قد سوية تعويلا على تحصيلها في الصور الأخرى فأراه الآية الكبرى يعني فذهب وبلغ ورجع بحج فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى أي ذهب بموسى عليه السلام وبلغه ورجع وبحج فأراه الآية الكبرى وهي على ما قاله مجاهد عطاه ويده مجاهد يقول هذه الآية الكبرى هي عطاه ويده أي عطاه إذ تخيلت ثعبانا مبينا ويده إذ أخرجها بيضاء للناظرين وإبراهيم لأنهما كالآية الواحدة في الدلالة فأراه الآية الكبرى هما اثنتان اليد والعطاء لكنه أخرجهما للدلالة على أنهما كالآية الواحدة في الدلالة أو هي العطاء فقط لأن العطاء كانت هي المقدمة والأصل والبقية كالسبع وقيل كونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل فأراه الآية الكبرى المعجزة الكبرى لماذا أصبح الكبرى كبرى بالنسبة إلى ما سبقه من آيات الرسل عليهم وعلى المدينة في هذه السنة أو هو للزيادة المطلقة لكن هل هذه العطاء آية كبرى بالنسبة للقرآن الكريم مثلا؟ طبعا لا هي كبرى بالنسبة إلى ما أنزل به الأنبياء السابقين فكذب وعطى أي تكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة ودعاها سحرا وعطاه فيما أمره به من طاعة ربه وخشيته إياه ثم أدبر أي أعرض عما هدي إليه أو انصرف عن المجلس كبرا ينفعا ثم أدبر يسعى أي يجد في معارضة الآية للمكاجر الشيطانية والحيل الإسلامية أو في

وإنما للتوفية في الكوفة على عصر سنة رون حياة تجده في هذه الساعة الله تعالى أعلى. أنا ربكم الأعلى. ولذلك أخذ فرعون أشد الأخذ، فإنه لم يزل في عدو، لم يزل فرعون في عدو وعدو وإستبداد إلى آخر لحظة حتى تصبح مباشر عنده عقل على الصف. فإن فرعون رأى يعني آية العظمى وهي انشقاق البحر، يرى موسى ومن معه انشقاق البحر الصفري، والنجاة مرور موسى ومن معه لم يكن يعني مرور على تجري مثلا أو على ممر فوق الماء، لا وإنما انشق الماء حتى رأى قاع البحر ومشوا على قاع البحر والماء كالجبار من الجهتين، فانطلق فكان كل فرق كالطول العظيم كالجمال العظيم السابق. فهو يرى ان الماء ممسك بخضره الله من الزهافير، ومع ذلك اتبعه فرعون بجنوده فرسل امر ان يجي ما اصلح. فهذا بلا شك يعني ان الخبر اذا اتى كعب يعمل بصر، ولو كان عنده عقل يتفكر انه ان الله سبحانه هو الذي خالق هذا البحر، هو الذي يحمي موسى ومن معه، وهو عدو لله فالله قادر على إهلاك. ومع ذلك عمل الخطيرات حتى من الكذب والعدو وغلو في الاستعلاء في الارض، تبع الجاف البحر فانطبق البحر عليه كما هو يعني معلوم. فهذا معنى قوله تعالى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، فاخذ الله نكال الاخره اي عذبه عذاب الدار الاخره والدار الاولى، عذاب الاخره واتخذه الله نكال الاخره والاولى اي عذبه على نهوه. المقصود ان اخذ فرعون لم يكن مقصورا على الاغراق وحده، انه عذاب الاولى عذاب الدنيا الاخره، والاخره خير لكن الاولى تطلق على الدنيا والاخره. فاخذه لم يكن مقصورا على الاغراق وحده، بل نزل به وعذبه عذاب يوم القيامه. وما استاخره الله نكال الاخره والاولى. ونكال مفعول مطلق لأخر بتأويل في الأول أو في الثاني، والإضافة للقبيل إضافة الموصوف لنفسه. وقيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى هي تدريب لموسى حين أراه الآن قال القرآن، وهذا كأنه هو الأظهر الأضر. إن الآخرة يعني تبتيل أول أخذ الله لكان الآخرة، والأولى يعني فأخذ الله أخذ الآخرة والأولى، أو فنكل الله به لكان الآخرة والأولى، فلأول إحداهما فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، عذبه على رهنة عذاب الدنيا في الإغراق، وليس هذا حد إلا له أيضا عذاب في الآخرة. قول آخر محمد الإمام القحطان رحمه الله تعالى فرجح أن قوله تعالى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى يعني الكلمة الآخرة والكلمة الأولى. طبعا لا نقول ثانية، لأن كل ثانية أحسن إلى كل ثالثة، لكن أقول الأولى والآخرة يبقى هما اسمتان طبعا. قيل الآخرة هي قوله أنا ربكم الأعلى، أما الأولى فهي تجديد موسى حين أراه الآن قال القتال، وهذا كأنه هو الأظهر، لأنه تعالى قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فذكر المعصيتين. يعني في السياق في الآية التي قبلها ذكر المعصية الأولى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، إذا هذه فيه هذه الأولى، هذه الأولى. أما المعصية الأولى أنه أراد الآية الكبرى فكانت معاصي، أما المعصية الثانية فحصل ثلاثة فقال أنا ربكم الأعلى، هذه هي الآخرة. ثم قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فظهر أن البراد أنه عاقبه على هذين الأمرين. يقول القاضي وما ذكره القحطاني كان رفع في قلبي قبل ان اراه واراني فيه واراني فيه انكار له في انكار الله يعني انه يقبل هذا القول عن قولي الاول. وقد قيل اقوال اخر في المراد الاولى والاخره. قيل ان الاولى هي قوله ما علمت لكم من اله غيره، يعني الملأ ما علمت لكم من اله غيره. اما الاخره فهي قوله انا ربكم الاعلى، اي اخر الملكان من اسرتي والاولى. القول الاخر كما ذكرنا جعل الله مكان الاخره والاولى، يعني اغرقه في الدنيا وعذبه في الاخره. قال ربيع بن انس عذبنا الله في اول النهار بالنار وفي اخره بالنار. وقيل الاولى تكذيب وعصيان، تكذيب وعصيان. والثانيه او الاخره هي قوله انا ربكم الاعلى، يعني كان القلب المقتل. وقيل اول اعمالي واعتمدها نكر الله فيه لكان الاخره الاولى، يعني اغرقه في الدنيا ومعذبه في الاخره. إن في ذلك لعبرة لمن يقتل، أي في أخره وما أحل الله به من العذاب والفتن عبرة ومعتبرا لنفع عقاب الله ويخشى عقابه، ويعلم أن هذه سنته في كل من يقاوم الحق ويحاربه. إن في ذلك لعبرة لمن يقتل، فإن نبأ الأولين عبرة للآخرين. ثم قاتل الله سبحانه وتعالى منكر البعث فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بنها. هذا خطاب للمكذبين للبعث من قريش، المتقبل قولهم أو غلبته بقريش التكذيب، لكانوا يريدون على سهولته في جانب القدرة الربانية. فإن من رفع السماء على عظمها هجم عليه خلقهم وخلق أمثالهم. قال تعالى أولئك من خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، ثم أجل كيفية خلقه بقوله جمعها. قال في دليل أيها تعالى فجعل ماء الأرض سفحا، وقال أمر الدليل الجنة ضم الأجزاء المتفرقة بعضها إلى بعض مع ربها بما يمسكها حتى يكون عنها دنيا واحدة. وهكذا صنع الله بالشياطين ووضع كل منهم على فكرة من الآخر مع ما يمسك كل من في مجاربه حتى كان عنها عالم واحد في النار كل يدخل واحد هو السماء الذي تعلمها. وهو معنى قوله رفع سمكها، يعني أعلام رفعها، والشمس قام في كل شيء. وقد رفع الله تعالى إدراكها فوق الإيمان، رفع سمكها فتلواها أي أنكرها لوضع كل جزء في مجال، وأغطى ليلها أي جعله مظلما. قال ابن جرير أضاف الليل إلى السماء لأن الليل غيوم الشمس يغيظها وغيومها فيها فيضيء إليها من لا كان فيها، كما قيل يضيء الليل إن كان فيه السلوك والغيوم. وأفضل الرحال إلى خلق العلم جعل ليلها مظلما. وهنا يقول أضاف الليل من السماء لأجل الليل غروب الشمس وغروب المواسم منها فيها، لأن الله تعالى عالم ولا يبعد. تكون هذه إشارة أيضا إلى أن السماء ليس فيها إلا الليل، السماء ليس فيها إلا الليل، هل السماء فيها ليل النهار؟ بمعنى أن رجل خرج في سفينة الصباح مثلا في وقت الظهر حتى خرج عن المدينه الجليل، ماذا يكون الحال بكذا؟ منيرا ايضا؟ لا، ولا من ذلك. مساله النهار في الكره الارضيه هي عمليه السجن، النهار يكون فقط في الكره الارضيه، لكن فيما يسمى الفضاء الان هي ظلام في مرام، حتى في وقت الظهر اذا خرجت يكون في مرام كامله، وانما النهار تكون على الكراسي التي تنعكس عليها الشمس. ويدل ذلك ايضا قوله تعالى ايه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذا نوع على الليل هو الليل نسلخ منه النهار هي ضد الليل. فكذلك الله تعالى عالم بيان تنزل قوله واغطى ليلها لانه ليس لها الا الليل، يعني جعله مؤمن وكذا لها فأخرج رحاها أي أخرج لها رحا وجهها انبساط الكلب والإسعاد للنار وإساء الضحى لأنه وقت القيام سلطان الكلب وكمال وكمال والأرض بعد ذلك زكاها يعني بعد تسوية السماء على الوجه السابق وإبراز الأضواء زكاها أي زقطها ومنهجها لذكر أهلها وتقلدهم في أصحابها وللبعض بتفسير قوله تعالى زكاها يعني تزورها من لحم البيضة فالثاني صار أيضا إلى تهديد الأرض والأرض بعد ذلك زكاها أخرج منها ماءها يعني بأن حذر منها عيونا وأن رأى المرعى وما رأينا أن رأيها وهم لها قال هذا المرعى لا يأكله الحيوان غير الإنسان ثم قال تعالى والجبال أرساها أي أثبتها فيها في الأرض متاعا لكم ولأزواجكم أي متاعا إلى فيها متاعا إلا أنها يقول له أي فعل ذلك التنشيع لكم ولأنعامكم لأن فائدة الهجرة من النقص والتمهيد وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم وإلى أنعامهم فإن المراد بالمرعى لا يعم ما يقوله الإنسان غيره وإن أما مصدر مؤكد بفعله المضمع يعني إذا ابتعثوا بذلك مثلا أو مصدر غير ضربه فإن قولا تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها في معنى ما ارتعى بذلك ثم يقول تعالى فهي أجزاء التي قامة الكبرى وهي الجاهلة العظمى الذي تطم على كل هائلة من الأمور فتنقل ما سواها بعظيم جمالها وهي القيامة الكتاب والجزاء فالطمة هي الخالقة التي تطم على ما سواها يعني تعدل فوق ما سواها تكون أعظم وأكثر وأهون مما سواها فالمقصود بها القيامة البعثية والجزاء وقيل الطامة الكبرى النفخة الثانية التي فيها الكعب وقيل الطامة الكبرى حين يقال لأهل النار كونوا إلى النار وقيل حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتمثل الإنسان ما سعى أي عمل بالخير أو شر وذلك وعرضه عليه أن العمل صار مع الإنسان يتذكر حتى الذي نسيه أحطاه الله ونسيه وبلغة الجحيم لمن يرى أي أظهرت نور الله لأبصار الناظرين فأما من ترى أي أقرب في تعذيب ومجاوزته حتى السريعة والحق من الكتاب العصيان والكتاب والسلام وآثر الحياة الدنيا أي متاعها وسنواتها على كرامة المسرة وما تعد فيها للأبرار فإن الجحيم هي المأوى أي مقياده ومرجعه وأن من قام مقام ربه أي مقام بين يديه بالسؤال أو جلاله وعظمته أي تقام بأداء طلائعه وإكرام معاصيه ونهى النفس عن الهوى أي فيما يكرهه الله ولا ترضاه منها فقالتها إلى ما أمره به فإن الجنة هي المأوى أي مصيره يوم القيامة فالجواب هذا محدود بدلالة تقديم عليه تقديره ظهر في الأعمال فإذا جاءت الضمة الكبرى ظهر في الأعمال أو انفصل الناس إلى أسوأ يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي إقامتها يعني متى يقيمها الله ويسلمها قال الناصر وفيه إشعار بثقل اليوم أيان مرساها فالنصر كل شيء خفيف في قوله ونظرين وراءهم يوما ثقيلا ألا تراهم لم لا يستعدون للإرتاح إلا فيما له ثقل فمرتع السفينة وإرتاح الجبال فبذلك أيام مرتاها إقامة هذا يوم ثقيل كما قال يوما ثقيلا فيما أنت بإكرامه أي بأي شيء أنت بذكر ساعتها له يعني ليس إليك ذكرها لأن النبي الغروب فلا معنى لسؤاله إياك عنها فيما أنت بإكرامه إلى ربك بسلام يعني إلى ربك وحده بسلام أي بسلام أي بسلام إن ظننا إن إلينا الساعة أي ما بعثت إلا لإله من يخاف حسابها وعقاب الله على إيران ولم تكلف علم ربي في يدها لأن اليوم نرى منها لم يلبثوا إلا عبد يدين أو روحها أي لأنها الملائكة متأيدين بها وبما فيها من الجزاء والحساب يوم يساهدون عقوعها من عظيم أمرها لم يلبثوا في الدنيا أو في القبور إلا ساعة من نهار كأنه يوم روحها لم يلبثوا إلا عبد الرحم أو روحها لم يلبثوا يعني في الدنيا أو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من نهار بمقدار عشيات أو روحها وإضافة الضحى إلى العشية إلى غيرهما من الملابسة مثل إذا في وقت واحد كأن العشية هي ما بين الزوال إلى الجنوب والضحى ما بين طلوع الشمس إلى الزوال وهذا تحديد بنصف النهار يعني مقدار كلمة النوم الله لم يبدأ إلا عشية أو ضحى يعني بإحضار عشية أو ضحى ما بين العشية اللي هي الزوائد بكل وقت قبل الظهر من الزوائد إلى الغروب وضح عشية أو ضحى والضحى الأوقات ما بين طلوع الشمس إلى الزوائد فهذا تحديد بنصف النهار جاء تحديد ساعة من النهار كما في قوله ويوم يحشرهم فأل ما ينبغي إلا ساعة من النهار وجاء يوما أو بعض يوم وجاء لأنها إيه الذي يجينا عشرة فهذه المسألة يعني تشكيل الله تعالى عالم هذا آخر تشكيل ثم من العالم يكون هذا الله